كيف يكون إحرام الصبي بالحج؟ الجواب: الصبي لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون الصبي مميزاً، وهو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، والغالب أنه من بلغ سبعاً. فإن كان الصبي مميزاً فإن وليه يأمره بالدخول في النسك ويقول: يا بني قل لبيك حجاً لبيك عمرة، وحينئذ يلبي الصبي ويمضي في نسكه. وأما إذا كان الصبي، وهي الحال الثانية، إذا كان الصبي غير مميز فإن وليه ينوي عنه. ومعنى نية الولي أن ينوي الولي أن الصبي دخل في النسك وأحرم، لا أن يقول لبيك عن هذا الصبي، لأنه لو قال لبيك عن هذا الصبي لكان نائبا عنه، بل ينوي بقلبه أن هذا الصبي أحرم وأنه دخل في النسك. وحينئذ يفعل الولي عن الصبي ما يعجزه من رمي الجمار ويطوف به ويسعى به، وأما بقية المناسك فيفعلها الصبي بنفسه.